جزاه الله صحة حديث أمية بن مخشي ما رجس لكن معنى الصحيح لأنه يقول هنا في الحاشية إسناد المتنع بن عبد الرحمن الخزعي هو مجهول ما رجعت سنيد بارك الله فيكم. يستخدم الإنسان وهو يأكل يده اليسرى مع الطعام وكان عليه أثر طعام. نعم. إذا استخدم اليد اليسرى مع اليمنى في قطعتي اللحوم أو. ما في إذا استخدم اليسرى يستعين بها فلا بأس. صلى الله عليه. لكن لا يأكل إلا بيمينه. النبي كان يستعين باليسرى. استقطع اللحم ونحوه. يلعق إذا كان فيها طعام بارك الله. إذا كان فيها شلعق أنا. قول أعوذ بكلمات الله التامات وبعزة الله صلى الله. أو بكلمات الله التامات وشرب خلاص. وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاول كلها طيب جائز أحسن الله كلها طيب هل هو دعاءات أو دعاء صفة أحسن ها تعوذ بالله تعوذ بصفات الله تعوذ بصفات الله صلى الله عليك هكذا إذا كان القوم مدعوين عند شخص ولم يجلس معهم لا يأكلون حتى يقول لهم سموا مثلا كما يقال سموا الله حييكم وكذا نائبة ما يبدأون حتى النائبة إذا هو مقدم لا يأكل ما يحتاج أحد يحشي يعمل بالظاهر يعني. يقول يسأل في بالنسبة لدعاء القنوت هل يدعى في صلاة الفجر؟ لا السنة في قولة الوتر والدعوة على الأعداء. صح دليل. الفجر لا. الطعام إذا كان نصراني. الفجر ما في قنوت. ما في دليل أحسن الله. إذا كان صاحب الطعام نصراني هل يؤكل عنده؟ إذا كان نصراني مستأمن هذا واليهود كذلك طعام طعامهم حل لنا. طعام أهل الكتاب. في نفس طعام أهل الكتاب حل لنا. وإذا لم يسميه. سمنت